يقول الله سبحانه وتعالى يا في سورة سورة النساء عند تبالت شلو يا سيرة فيه قسم على كتا متقل ميراف عندما هنو ومتانا هنوم ليلة عندما بابا النام اسم مشاكل اللان عندما يمني فتروا كساتو چنان شكو اسم الكتو انها قرال وإن امرأة خافت وإن خافت امرأة خافت مرفوعنا الاشتغال يفسروا ما بعد توقعت ارت فرات وابعوقت عن بيستيسيا من بعدها كبار اي من زوجها نشوز فالمفعول خافت نشوز مصدر ليس جمع انتم جمع ثو مصدر كان فر نفورا كسعد سعودا نشوز اي ترفعان السال مطلعات كف مالت تكسير مدرج السال انجلي بقلبوا ملقم ابو متنيات تواس ودليلا ودقونجو كجلا السبع ان ذا من ستون ايه مثلنا فلا جنا عليهما بسنا بصا وانجل الا بعين يسديها بينهما صلحا مما كلاتوا ارق رياسه وقرع يسالها يتسالا بينما كلاتوا صلحا تسالها ما تارك يتارك ليستكاكلوا وانجل يلو ملال اغير هذا نفوت وين خاف وين امراه من بعدها وين امراه خافت من بعد شوزا ترفعا وتكسيرا في حقها بإرادة إيسان نفقتي والإرادة عن مضاجعتها وقد مال إلى أجمل منها نزاه عبز قلتها تشعر جث ستل الناس تنقفع وطعت مفلقنا هنا قد كستتا له أبدانيه في اتباع الرجال يالله نيتانه يا والله لو انتوش ستاتو خصوصيانه يا سيتي أتوستانا كقفات شعبها لا دمو في اللاقو جامس كزينه ليلا دمو يا مولد الدلوام أنا أتانه لما سيتوسن كولا دوالا يا ملكاتشو يا هنا يا مكتمنا انتنا موعد مبلا خفنيتا ايمتا وند من جزي وندنا هنا الدسوان قنجان لك الجدي كلال فلا جنا عليهما من جاي اللبات عن يسليها بينهما صلاة ومكاكلا اتشال لونيتا لأستكاكلنا ليابجو شكريم لم يلال إرادة المالك شلا ما عزيزنا بيوزي بيوجي آيالنا قرادة ما شلا إلاتات بكرهون أسمت آلت إن يسو طبيعان إلا من رحم رب إنتي هنا إذا كتكست إلا جين يادي القوائي جل به إسكال فتات وين سكالن يهونا إسكال لك كتشلة إين نقر تشي اللي هارو شكري إلا من إين هكذا من العوف بيها اللو بلا إسكالا لتشو إنتي أرغو أن تلتلو أسك آيات إتواتا إذا لم يالي اللو إيه هنا إذا ميكست كون يسو شمت إبا تفتقو هنا إذا سلم ياكم إيه نقر كان هذا من أفلاجنا عليهما بسنا بسنا جل باتهم أن يسليها بينهما صلحا بمكاكلاتهم إرك الياسفوا باكي في ياو بقلبوا يتوسن السال التولد بقلي يتوسن في الشيء اللي قال له بزوم اللي في الجنك وقال في الحديث هي المرأة تكون عند الرجل هي المرأة كيف تكون عند الرجل بغير مستكسر لها أي وداتهم إدميوا يقفان كهيدا بوهالا بتفتو بطبيعة سيتيان اي ودات كذا ديفتات يانتنا كالشي لما هون ليلا كاقبا قطان وطابنا تسمش كالشي متشال متشال ودزا هوني انتي اللي بدلش ليا كم هون مني مستشال ديفتاش نو يمين نقر هوني تا ينرسان بزان كذا ايدي قلبين ترائين ميرين عوف بيهان لو اكتتان جلوانج السامة توسطنا كهاقواتنا عزلتا عرقالج بزا كتركوا وانجلين واضح صلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإن سودة بنت زمعة العامرية القرشية رضي الله عنها كانت كبيرة في السن نبرج سودة وكتبيجة بوالا كبيجا رمضان ورموتا سام بشوار ورقبوز أزبتوها تعال قبل الهجرة بثلاث سنين أو بسنتين ونصف أو بسنة أو بسنتين ونصف على خلاف في الهجرة بعد الإسراء أو بعد موت خديجة خلاص إلي بقى إن دايفتو يفلق الله وكرسو مستوسي هم الكرام كرسو إنتم دين نصف يفلق الله يعني إن ترى عائشة سأتشال بلا آلة بقى لكن هذا ما تقابت إيه نبيلا حكمه جن آم سيدو إبنياتو كذف أهم بأهر بأهر بأهر إسك أمسا من أنك تقول أن عجوز تزوج ثانية لها إن أقار كنا كاكي زرات أرى أرى أن طلبت لها الله في لبالك لا رسفك دون نورا لو بأهر أشي مندوش الرجال تحت النساء نوما زمانات والله تعالى قال الرجال قوامون نبال وأما في بلدنا ففي هذه الحالة الحاضرة التي نعيشها النساء قوامات الرجال هم أعوذ بالله من ذلك أقوى دلوا النجوى فأوقوى أربوتك كشري عنه إسكبائي ولا سوف ما أقوى أربوت جنة كلام يلدم يا سمانيا عمتو يا زتنا عمتو يا سبا عمتو يا زاوند يا ساس تسا مدريج يا مدريج كلام دوال كلام يلدم يا قوتو ناكس توجو نجا قبات كلام يلدم كلام دوال ايه نصارى آخر اسلمنا قانا قانا بدا تيه دي زبون بس دام لها هون دمو سيتوجه ما تلين جنان بلا آكاكي زراف آكاكي زراف انا ما ناتوان بنست بالتعمد او داري قلت كالا قلت ما نجا والسلح خير ارك طرونه بس دين هنا بس دام بابانا من اسمك اكبر مونا بايدان بايدنا من قصة باقواتنا بون دماء ما شوي باباتنا بون ما تكال ارك من قذير طرور وصلوا خير من الجرال وصلوا خير من النزاء وصلوا خير من الترك من الشقاء كما الطالات كما الآيات كما بساتين ارك طرونه هي ويدا إسلاحي وفكنا بينهم ملونا إذا نوال فأسي بينهما بلون فأسي بين أخويكم بلون سلو بطا إلا من عمر بالزرق وما هو إسلام بين الناس لا سلو بطا سلك وأن تعدل بين اثنين صدق ورسل مكاكتا سرق على بفته إن صدقا فجاجنا عليهم أن يسليها بينهما سلها أستون ثالث لبقاء الصوبة كذا انجدي كذا وعلى بذكة اسمع ماتش طرونا وبقى السماء توسلان تناز أرجع لثالث السماء يفتار عندك هو إني ترائن أسلقم أرساتم منام نفقام قلبم لا بسوا بلو إني لتوانينا لأرواك وتاج أي قباب بلا متك جمتل كهونا يفتار ويم يتعلى الكتاب بسنة انجي لها قوان جوات ثالث ويم يفتار أتيلا وزخ وأذرت الأنفس الشح نفس ستبال دموس ستعملنا حد أنا أوطالت حد إدالت جلال وش وشدة البخلنا جبلت عليها كأنه إيه ستعملنا أتقبوا إدالنا وأذرت الأنفس الشح يعني جملة النفوس على الشح أي الحرسي بدري إيش نفوس النساء كبارو تشاتشون قال ساتشالو بارو تشاتشون ثارا بارو تشاتشون كالا بارو تشاتشون يا درك الله تشون نكر دليل عند يا درك إيه نكر دليل عند يا وهم بقى يساتر يلا الله جل وعلا من جزينا وما يبشر حنا سرلاك والمفتيه إيه نسالي من استذكر ونادو نفسنا عشان نفالج والسون دم بذكرونه تقبل بتوسين واتالات أو فهاتشون بلا لتشنا لسقطتوا لبالوا لبال لسقطتها سيتيا ترى أمس كنا نين ترى ليجي لسقطتها لو لبال لين يا مستو قالت شهيدو ما درى الله بس لينا ما درى الله لا رأسو لسقطتها لفر لقو لمستو ما درى الله لا سوز مستو أراد مستو قالت عندها يعني إن ترى لأن تسقطتها لفر لقو قالت شو لفر لقو ما درى الله ليجي لسقطتها لبلا قالت أستن لفر لقو تسر ما درى الله كما فعل السودة لها إشاء فكان أستن لها إشاء يوما ويوما سودة سودة ستشعر قاننا إراسة مدبنة قانوة يا كافلو نبر عائشة يوانا قد تلات كينا كخالة زندك وانا إيش ምርጫ የራሴን ከሆነ እኔ ራሴን ተራ ለማንም ራሴን ድሻልተ ብላት ነበር። እንግዲህ ሴቶችን አላህ የደበለበት የጠባበት ጉዳይ ሴቶች ባሮቻቸው ተራ ለዳውታ ሊወሰድ ቀለቡ የምኑ አይፈቅዱ። እንግዲህ አላህ ለህክማ ወንዶቹን ከአንድ ሁለት እስከ አራት እንዲያገቡ ፈቅዷል። ሴቶች ያው እንግዲህ ሁለት ሶስት ባል ማግባት ለሷም ይበጅም ለዘር ይበጅም ለኡመቱም ይበጅም ነበር አውቁ አላህ ሁለት ሶስት እንዲያገባ እስላም አዘዘ። ሴቶች በተፈጥሮ ገይራ እና ከተበል ገይራ ታለና ቅናትን በሴቶች ውስጥ ነውባቸዋል ያላ ፈርዶባቸው ولذلك ولا تعرف الغير ما اسفل الوادي من اعلاه ان ذنيونه سيتيا ونذو لا يكون تاچون اسليو ميلا بتقوتك بلو وقد افضى بعض علماء المالكيه بالوان بقاي بغير بقنات جديد استدروا اتجرفوا ميلا دي بالغ دي موتهني بتيا بالوان بقنات اقلوا يلمو بقى تذكرني اسرالونه اتجرف معناته بدون بايد استدعى درجه قناد رقم عبد الله الرواني بارو صحابي هذا شو رايك مش صلى الله عليه وسلم بارو بيت على جهرة عند امت على جباري بهرة ترى امتان الجنة انا تقران عند ثلاث صالات ايشي في متى في متى من اي ريس التاي قراتنا وي قرآن اقرات على الله وين بذي بايش هو دين او مين ترسرها اما ان تقران القرآن واما ان ابع جنة ذكرنه القران استعظم بذا شوادا لكن عادم جناتنا كون القران يقرا منا ايه دمو يتمامن قال ايوا شو منا كذا وفينا رسول الله يتلو كتابه ان يشق معروف من الفجر ساعه وش اللي قدام القران مسرات في السماء لذات الى غير سبحان الله كراس ايمان كليلاتهم ما ايه شريان مثل على وقول بدل عندهم دوچو ኢትዮጵያውያን አሊቱብያት ይሄን ደግሞ ማንጥጋ እንዳካባብ ይለያል ሁሉ ማለት አሁን ይሄ ደጋውና ቆላ አንድ አይደለም የደጋዎች አደጋኞች ናቸው በቃ ደጋ ፈረስ ባለው የቆላዎች ትንሽ ይሻላሉ እዚህ በዚህ ክልል ማለት ወሃከዘ እንዳዘሩ አረብ ጋር ሰላም ዘዋለ ከሸሪዓው ሁለት ሶስት አላቀብ ከብዙዎች ነው ራው ሁለት ሶስት ልስተይ ሌላው ሰራ ዘባ ቤት ምን ይደማላ አይዝም ይሄ ነው ማስተው ولسوس يتعالى قبل كاربوت تلم دوابك منم نظر منم كريم عيد شريعنا القوى الله هي نصارى ونصارى انسرعنا بل نصارى ونصارى انت القوى كان دون يتفكر مفتاحنا يتعلم يسمون ايدا نطعنا الله السلام رسول الله وعلى كل حال وزيد نفذ الشوحة يسيتوش دي بوين دو يقولون سو نفس ستستامنة تطعن عوصاته بس تطبع عليك ሴቶች እንግዲህ በተራ ሰው ጋር ሰው መስጠት በጣም ይታሳሉ። ቃው ከተካሰሩ فإني تزوج تكاسروا فإني مكاسب يكون لما يدن نو ዲያ አክቲቭ ማከው ወዲና እህ ተገኝቶና ይጠቃ ግን አሁን ሁለት ለማንታ ተንሰፈፈፉ የተንቀጠቀጠ ነው ዛሬ እዴ ሀብታሙ ገደቢ ወሰድብኛል ዲሳብ ነው ተስብኛል ለጀ መጀመሪያም ተከሰኛል ለጀ ዳው በምን አመጣለው ሴትያ በዚህ በዛም ታምታታለች በል ታሳዶን ከቢራ አለ ተፈኑ ተቁፍ ተዘው ቢላርዶ ታሳዶን ከቢራ ያማይቁ ልጆቹ ቂያማ ነው ብቻ ወንዶች ነው ችግር አለ ሴት አይኖርም ወዲያም ብትሽሁሃ ወይን ተስተኑ ወተጠቁ ብታሳምር ጉጉብት ሚሉና አላህም ብትፈሩ فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله مثل سراه الله واستمسر واكينا يمن الدات شوار إلى الله سبحانه وتعالى شيعي جبلت عليها فكان عدرة لا تغيب عنه أول معنى أن المثلاتك تسمع بنسيبها من زوجها كبالها الدرشة أي والرجل لا يكاد يسمع على بنفسه إذا أحب غيرك ودتك السوم رأسون لسا الشمارك الدوار إلى እንዲሁ ሰውየው ወደ ምስተስ አንዳን በጣም ይወድ ከሆነ አሳልፎ ለሌላኛ ተራውን መስጠት ይከብዳል። እሷም ደግሞ ከሱ ይደርሳትን ድርሻ ለሌላ መስጠት ትሰጥታለች። ተማረ ቁርአኑ ወሁዲራቲ አንፉስ ሸህ ገይ ወይ ዶልቲኑ ወታስተካክሉ ወተተቁ አላህን ብትፈሩ እሽተፈን ኢሳ ብታስተካክሉ ሊጠሏት ወይን ከሪ ፈኢን ከሪ ተወርነ ፈአሳ አንተ ከወሸ ጀለፊ ኸይራን ከቲ ሊጠላትም ነፍሴን አሸንፋ አቋም ትክክል ትዋጣ ለላ ኢስታማ ተከለከልከ وتتقوا بمالاتشو النسون كما تشوكن أدروس كما سقط الله بتفر فإن الله كان ناسا من خبه مسلم سرعه وسلم سواكين من الدجال عندنا عندنا سلطة الله ياسين الفتاة عن تتيو توازا لما طالنا ليه وقطا لما طالنا وإيه ولا أن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو هرستوا فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقة وإن تسلوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما هي مسألة بطامة شقائنا ولا أن تستطيعوا فلسوما تشيلوا مع الله من أن تعدلوا بين بسيط المكاك في تالي التور هندي ما أن نفتاوا يدى مع الرسيطة سلوا ما أدروش في سنانا بفكر رمالته بموتته سوس عرات مسكره لتو عرات سوس ورتو ككل عزوه ده مبان ميشا نقرأ يدل مال ولو عرفتم اي كل لن ما توبا ما توم بقوة ولتو ككل عرقو موتك اي طبق ملاس جن بزي مؤاخذة يدلبت بل الهو يمي قباتشون مدبنيا يهون النقر بسكت كل ميا درس بسكت كهون عن دوات اسمتو موتك ولان تستطيع ان تعدل بين النساء اي في الهب وكذلك في الجماع معناتنا ولتم مجانا وكل رجال من باله في اي تصور الى بين النساء في المحبه وكذلك وكذلك الجماع يا جماع ميغودا تشو قال هنا معناتنا يا امر محبه امر ايه في لا غوت يا في لا غوت هو كوديت على النساء اي غوت لا تجبدت تشلالا يراسن سرا يدل جن اوقه አንዷን ወደህ አንዷን አንተ ዋጣ አንዷን በመሰረቱ በጅማዓ ሁለት ሁላጭ እኩል ማድረግ አለበት ይላሉ ቂመተል አድወጃ ካንም ሰው የጾፈ ላይሳይ ባደን አስሪ ፈይድን ኩል ብራቲ ወፍሪያትን ቢላም የኸይር መስ ፍሪያትን ደሞ የግዘፊን ኩል ዋሂነት ግሪ ይሄ ወጥክል ማለት ይታል ይተገቢ ነው ወቀ እንግዲህ ያቺ መሄጃ ይላል በካንቲ በካለ ላይናተ ኢዛን ነገር ግን ማይጎድ ኮን አንዷን በጣም ተወዳታለት ይገናኛት ይፈልጋል አንዷ ትንሽ خطوان يتبك ياله في اللاغوت ونيرا تنش بيكنس اسكنا كاتي استان ما تقو داكا هنا استان في اللاغوت ما تاكس مكوك ونجنو عني لو لكن اعطم ياهو كاكين بلاي ولو هرستو ايضا لم بكد منم بيتقواقو مكاي منم بيتقواقو بيستاسو ميتصور مكا ايضا لم الى الازال كادا فلا تميلو كل الميل ወደ ቢትወዷት በሁሉ ነገር በቃለ በነፈቃ በሁሉ ነገር ወደ አንዷን ባለ ዘምብል አትበል ይላል አያች ማረባ ካቂም በላይ የሆነው ነገር ሁሉ ሰጥቶ ባጥም ያለው ግን በትክክል ተዋጣ ይላል ወዲያ ካንን ቢሰር ያክቲም ሊሰማ ይቆል አላህ ማዛ ቀስሚ ፊማ አምሊኩ ፈላቱ አስሚ ፊማ ተምሊኩ ወላ አምሊኩ ይሄ እንግዲህ ይሄ ስለሚችለው ክፍያዬ ነው አንተ በመልመልከ ይሄ በመልመልከ በመውደዱ ጉዳት ያዘ ወካን ሊዋይሻ ተአፍደለ ምን ጀሚع النساء وكانت جميله وكانت فصيحه كانت ذكرن وكانت وكانت ይሄ ማረደም ሬስ ጮክነዋሉ በድለዋሉ አቃቸውን እንዳላ ረጣዋሉ ማለት አይደለም በመውደዳን ምን ነው ወንድሞቹ እኩል አገት ይወዳሉ የጋዛሪ ጆቹላ እኩል አገት ይወዳሉ የመውደዱ ኔታ አልሁብ ሳዕብ ነው ይክናን ጠቢዒይ ነው ማለት እክትያሪ አይደለም በመልጫም ይሁን ነገር አይደለም እስራ የግድ ውዴታ ምባል እንደ ግድ ሚጣናጋ በሌላ ነገር ግን በትክክል ተዋጣ እንጂ አንዷን ከመውደድ ይግረ አለዛ ሁለት ሶስት አራት ሆሮ ሴቶች ካገባ በትክክል ተራው ማድረግ አለበት ትልቁ ይሄ ላይ ነው يعني ان كان الرسول لا يفضل بعدنا بعد አንዷ ሴት ያቀኑም 24 ሰዓት ለያና ሶስት ከሚከፍቶን ሶስቱ ቀኑን ለሊቱን ቀኑን ሙሉ ይስፋፈቀደችለት የሳነ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ አይችልም እዚችኛም ጋር እዛችኛም ጋር ከፈቀደችለት ወይም አንዷ እንግዳ መጥቶ እዛ ተፈለገ ወይም እዛ ታማ ከሄዳ ያን ቀዳ ላይ ከፍሽላል አለዛ ለዚህ ሰጣትን 72 ሰዓት አንተ 23 ሰዓት ለሌላኛዋ ተራረይላት ከሰጣ ቀዳውን መክፈል አለበት ይላል ሰፈር ቢሄድ ከሁለት ኢዶ ማይል ከሆነ እጣጥሎ እጣውጣላት ኢዞ ይሂ ከመጣ በኋላ ሀገር ከመጣ ተራውን ተሳ መደመር ይችላል ወደ ሌሎችንም መዞር ይችላል የተዘወደው አዲስ ደሞ ሰይቦች አሉ ትክክለ ዘወደው ሰባት ለያትና ከዛ ተራውን ከሷ ይጀምር ለሌሎችም ያደርገው ወይ ደሞ ዞሮ ደምሱ ተመርጆ ዘን ሰይብ ከሆነ ሶስት ቀን ለያትና ከዛ ተቀራው ከሷ ይጀምር ወይ ከሌሎች ዞሮ መምጣት አለበት ወይ ደሞ በመርጫ ሰባት ቀን አርግልሽ ብሎ ያስመረጣት ከመረጠ ሰባት ቀን ካረገና ለሌሎች መፈራረ ከማካን ንሳፊም ይሰላማ እነው ለይ ተአለይኪ ለይሳ ቢኪ አላ አሊ ከዋኑ إن سبعت لك سبعت للنساء يعني لان سبات مزادر قلش لان سبات تارقات على الزار كثامر قاوش براسو كده صوف كان نسوى كاترلات ያ አዳ እንደበትም ዞሮ መጥቶ እንግዲህ ተራው ይጀምራል። ይሄ እንግዲህ በጣም ጥንቃቄ እናደርግበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ከተቻለ አበቅርብ ማስተዳደሩ ወሳኝ ይሆናል። ለምን ወደ አንዱ አዳ ሄዶ አግሎሹ አይቀርም ይመጣል። ባያደርግም እንኳ ያው በደረን ይችላል። አንዱ አጋ ከሆነ ቢቸገረም እንኳ ከተራ ከፊት አንዱ እንጂ ከፊት አንዱ በተለይ በአሁኑ ዘመን አየሩ አጅዟቸው ሴቶች ያበዱበት ዘመን ሲዳራጀ ተስተጓጎለ ነው ሊጃገረዶች ሲዳራጀ ተበላሽ ይያለ ግን በዲዳራረም ላይ ከባድ ጫና አለ። በሴቶችም ችግር አለ፣ በወንዶችም ሁለቱም ባገባው ሁለቱም ለማግባት ችግር አለ። መጀመሪያም ደሞ ሊጃገረዶች ለማግባትም አባቶች ጅል ናቸው። ሴትያ ልጅቷ ዝናብ ሰራቆ በትደፈር ማጥነ በትለው አቡን ይዘው ቅሌቱን ተሸክሞ ይገባል። ነገር በዲዳራረም ሳይንቲስት ሲጥናጣበት ምን ሲትለው ይግደረደራቸው እንደ ነውር ቆጥረዋል። አንዲ ሲሄድ አባቴን አጋፋን ግጥም እንደ ነውር ቆጥራል። ግን በመሰረቱ ከነውር አይደለም፣ والله ነውር አይደለም። ትልቅ አባባዊ ጥያቄ ማለት ነው። ይታለ ዛሬ ሰው በስሜት በሐዋ ባየሩ ከዘመኑ ጋር ዞሩ ነው። ሸሪዓው እኮ ተጥሏል። እንደው ሰላት ሰው ማንደ ነገሮች ሸሪዓው ብዙ ወራ ዘጣለበት ዘመን ነው። ወላን ዘንታዲሉ በእነ ንሳይ ወላ ማለስተው ማስፈቀድ አለበት። ማስፈቀድ ይሄ ሜታ ማስተካከል አለበት። ማስፈቀድ ወለቱን ከተማ መውሰድ ወለቱን ገጠር ወይ በየተራ አንተ ወደ ከተማ አንድ ጊዜ አንደ ወደ ይሄ ደሞ ከሄደ መጣባውን ጊዜ አይጠበቅም። ናጅር ነው ከሁን ወይ ማስፈቀድ ነው ወይ ቅርብ ከተማ ዘብ ታስተጋሪ ነው። ሴቶች ቢከራቱን ሲታለ ሶስና ማግባቱ ረግባ አይደብያል። ካገባ በኋላ ደግሞ ሴቶች ያሳዩት አሳር ተቀቀን ጫና ሙሲባ ሲታገል ሁለቱን ለማጓል ከም ለማስተቡም እንደማትሆን አረጋል። ለማንኛውም አላህ እንደምና ትንሽ ያገባት ዲን አወቀች የተቆጣ አላህን ፊ የተባለ ቢትመለስ ምችል መርጣባ ያኔ ሁለቱም ሆና ሁለተኛ መጣች ሁለተኛ መጣባ ትንሽ ሳልትሻል ይችላል። ايه جاهل زين بلو اكاداميك تاميرا وين دمو دنياوي ديشة تاميرا وين منم ما تاك مايهم كامت قوات يتفكروا على دين السبراتهم تاب دال دين اوك اشكاونات شكين تنشت الشارك اذان ايه قد دائب اغير اصطاق دينو داري الله يبت امي اصطاقين ايانو ورزاران يالو ايار ما هنو زمان كاتا برسولي اصطاق اوروبا بسرعات قبتوا لكو زين برونو كلايلا انجسو شغالين انا خلاص اولاد ولا انت تستطيع ان تعدل بين النساء تشلو ولا ورثتم من بتقوا قال هذا هذا فلا تميلوا كل الميل متوبا زنبل ودان عندان سلا ودتك عندوان قلبوان تران نفقان الباتاتوان منوان تتو عندان بعض جحال الرجال جحال المسلمين بل بعض ايش فستات الناس حتى قال لي كانوا مثل تتو يونا جفيك عند مرجع يزوال بقى كتقوت قلبوا تراي قرائز الزاج ما جمعنا ميفلقوا تنش سبب سياسي በጋችን አላርጓት ከተዳሩ ማይደለ አልፈታተው ከቋን ማልተዋቃና ትትውጣ አላርጓት አረጋል። እነዚያ ደጋናት ይዛከ እንደረጅ ምራታን ፈለል ያዲል ቀስመ በይናው ጃዩ መልካም ወሽቆማ ይል ሰውዮ ካንደ ብራሱ ጋውለ ተወሩ ሴቶች ካሉ በትክክል ማስተዳደር ከወደ መልካማ ጎኑ የሞተው ነው ይመጣል። ጎኑ ነጎተተው ነው ይመጣል። ጀዛአን ኒፋቅ አስማን ወደ አንዷ ዘንበል ሲላለ ጎኑ ይሞታል ነው መልካማ አልጀዛም እንጂ ሲላማ يبعث كل عبد على ما مات عليه سبحان والله لا يحب ذلك. اعدله اقرب للتقوى عدل بين الزوجات واجب واجب ايه بتذكر درس لي دورا نكبر بعد قصتك كل عندهم يفرال عندهم ولا بيرجو عندهم ذكروا لما عبدات اشكر اقراب كثيره يا ايه بالدار دوريا بتكل اللي كودي تا فانتازم دون ايتاوك بتكل درس سادورا اللهان لمنو سايوش اللي قول برك منو مونا من كان دبلا يا مادوان اكيد نورا نيا منو لكناتم يالا نبت لي واجب اسكما الدرجة درسوا لكناتم سيفز ما ايجا درسوا ويمو دا كافر بيهدونا ويم لعرب بقى قل بتاتا وزاتو حيلات شو ايدا لعربنا وفتحو سميون ودهدو تشاتشين سلس يا مسلم بجو سبحان الله عندك راكي جورتو ما يقول لما نم بوزلي دوري لعرب ما لأنه يعرب أنهم تسرتوا ما يبقى السراء سرتوا وزادتوا حتى إذ يمولد إذ لا تسرتوا كل أشياء مطانوا إيهم قد أنتم داعي أين ناقرم داعي ميديان تقدر أصحاب العيش كراسي والمجالس إيهن قد أجلس الثاني هذا يقول نقريب سلا لوجي سلا أنت تكسس ولا ينقراد ذن إيهن كالتوبة أرضون ينقريب كتابه قوية تناظر في دولة ما ينقريش كمان أنت ويسر رئيس رأى يدلون غمي بلاي وقت يغفر جل ما ناقر ما استمر قد لنا هي تدارون يتا والله مسلمون ما برسك بات الجر لا إله إلا هو إيان دان بيت الجر فولهم سوريا فولهم ظرف الله للفرع الجبار هي قد يبت كفل قالت إن الجنان يدات شني فلال سوي يوم مسلم إجنا جانا نقابال باري جومتنا بقر بيتو بناتو باباتو باقواد بنياو بات لي أو يا أخي مروبا من يسولي بيا كذا ميسرة حقيقات سفر قطورة الدول إذن إتشي المسكينات الناس ولا إتام تساعات مدام استامتات لجا كرنا ودادا أسكراتا كثير من جيب على يومي تترستو بجوة شعير مصر والدالج قادما عمسي كرام قبضك أهالج قادما مسكين هنا لج قادما لجوة شعفتا أهالج إلسان تتوارقات إلهات دبرتين اندي عرقتين إلى دامتا اندي قونا فتنا يمتاد تتامتا وهم في اللاغوث الرقبة بس عم نورور اندي دي ولجا اندالوت كبيرا وقال ورسة واننا يعني سنان أمتا براكتا لو ايتو اتشاك اندائن كراتا اندائن كراتا اك آل لدال لو يحشي ليقو دا ليبن تلساي هوب دي لح كامتا اشين كامتا سيبن تبوالا مثمتا ممكرا لد وزن كده وقالا مثلا وقتا فرونة كانتين اشتان تود السام ودز عنداتي داتي أروقي ناس بمين عندن أباب بلا ياتي إن تبدل تارا قهالج انتبه لهذه المسائل ثم قال جل وعلا ولا تستطيعوا بين نسوه ورسوه فلا تميلوا بين ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل أقلنا للزنبال فتذروها قال مؤلف عند ذاكم عند مؤلف مؤلف معنا خريشة المعلقة بين السماء والأرض عند اللابا بس أنا كان السماء مرورة كاملة عند ما تقول لابا لا يقول لي أنت ممكن فما لنا ويا أمورا ويا دورو مالك لا يزال زوجي فتى أمر زوجي معلقة لا كزوجان بدي يوصل المرات ولا هي إيش مطلقة فتدبر أمرها وإذا انتفتمونا بالدايوان على السنة برج إن زلت الأرجوية تواتا له بزوج انت سميارة بزوج بزوج إنا رجال بزوج سرى سائلفو سائل أيقو وطو سائل ورد سيطوز مرقب أبدال أتكباب بن أتنقاب بن أتنطاب بن حليه لقدر منا قدر أسي مالا تشوكو لتن يا باب نسي سيامة قدر أسي مالا تشوكو نتوصر أسي أعوذ بالله من ذلك ما الله يفتنا كمان نكو يفتنا بقى سرى سوكين نقر إلى وطالبك شريعة بقى كأنه شريعة الله رسول عند بدل واسهل بكفر سيد كان بلا ما قوات ايتشال يميلو عند انت كتوسط كفرنو تحليل الايش تحريم الهلال يعني ما من اذا قدر ايش تحريم ما اجمع على هذه حلال بما تسمع مبنك حرام يا رسل كفر نعوذ بالله لان انكر معلوم الدين بالضرورة اجمع على هذه ما عندما تسمع من خاتواتم ما تتوات الزاهد والأهم الشاذة من أهل كما تعتم ببدلاتم بارون اسكونا يمين داون أغنيان الشاذة بحطون بتبذل طرونه وين بتاتين انت سكاين وحكي الله وعيب نسأل السلام والعافية فترك المؤلقة إن انتلت وإن تسريهو إنه بتتكذب فيه يا طفاق بعد يلقم الضات كهونا أستكاك لك يا طفاق وتتكذبك أتألى إنجدي جور لا يدرك أستكاك قد أمت الله أستكاك واتك أتألى يدرون أستكاك لك يكرسات أيك اللهم فرك الضابة أستكاك دارا يردين أن تقابرون الله فإن الله كان غفورا رحيم كذب يا طفاق بعد الله يمينه تعيش أول كذي سيامته صور له ودروه كذا كيف شلاله يعوف بين بلو كذا سنة بعده من بلو خلاص عم يكسر سكت أيها كذا كذا تلا ألا وأما عند توات السان دان تلتروات كهيدا آخر هذا عند لا تلا لا جزاء وفاقا نعوذ بالله من ذلك إلا تدارك تدارك الله برحمة ثم قال جل وعلا ويتبارك كان ولم يفات الجبار يتفات كونا يغني الله كل من ذلك له لغة الله كترفات كثف رحمته يبقى قد لسوم يغنى ويسطوان لسوم يغنى الراس كان هنا إنه زين سنة بسكك على منور أي جبل الإسلام عنده مفتاح كامل أو مفتاح السؤال وددت السؤال وددت كل ليه نتمنى كل ليه تكتك يعني ما الشمس أبطان هكذا سومي بطبين كونا إفاتو لسامي هونو لسامي هونو يا والله الإسلام اسكب إبدا سامي موارد تدار عند إسلام يتدار بدا يدرسة بكي مفتي أكبر والله يلمم أي مطعم وشتنو نعم وكان الله واسعا حكيم الله ان جري يفسر ما بعد انه ترى بينه ثم قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الارض انه هو سمينا بمدر الله نجر يا الله ملك مرتك كان عديدا تادا ولقد وس يسون كهونا كانوا سعيد ما كان عندي كهونا كم ما يبج بال كم متنور تفتا اجل موكرو السون كم ما كانوا سيد يا كم يغات وتو فتو ليلا اجي ما موكرو ترونا منا ليس ما يمجعوا لنا بملكو يهونه كذا لسهم يتونهم آسات أهم لسهم يهونات آسات تقرية لما قبله وإن كان هو عاما وحاملا لغيره ولقد وسينا الذي بوثوا الكتاب من قبله كان هذا بسرعي الكتاب الضغطوا يهودا النصارى الكتابين والكتابيات إن يام أكرناك تنازناك وإياك الناتين من بمعنك أن يتقون أي اتقى الله في رمان وسيانا يا الله أعظم وسيتي للتقوان الوصية هي الأمر المؤكد أطبق أن تصير معك عند نزازة وصية إبالان وعند أطول إن بلا كتفرات فإن لله إذا الله بعثت بسماء بمدر يا الله يا الله من الكورة مكتونة من إجازة آيات أفراسة قوتا لنجي الله أبتام وإن تستمر قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال موسى إن تكون أنتم أنفر جميعا فإن الغني حميد أو النعم يهدى ذي وكان الله غنيا حميدا حتى ما سووا مغفروا حتى كنت أبني قوات نظر إلا حميدا دعما سكانناه وإنه مما سبقناه يعني من كذير يعني حتى ملوس له هنا حتى مما سبقن قتانه حتى ما سكان أيضا لهم حتى ما سستام أيضا لهم حتى ما نوزه الله من الناس أفلاك إيج أسعافي أيضا لهم ثم قال جل وعلا ولله ما في السماوات والارض وكفى بالله وكيلا اهون دقوا لا الله بسماعنا من در يا الله ونقر له ملكا مسلكا كوابيل من ملائكه وانس وجن وشجر وحجر وشمس وقمر ونجوم وسماء وهواء كل يا الله مبتنا في البانه هول اهون يدق ايه نقر بس نقر نقر ويلم بشنيا انا وندي كوني تفرع يقبل ذا يقبل يقبل كسونا من نقر وسونا من نقر وسونا من نقر دوما نسال لك وسوادنا وإلى الله ايه مبتونا هنا وكذا دمو تساني قرد بذيكتا ايه انا بيثا نيوم قد امن الله عند نيسا امنا تقبل وكفى بالله وكيلا الله لو كلنا ما كتا لما نقر مدقى في عالنا انت لما ذلك الله جد سيلك وفوقف وكفى بالله وكيلا وليا ونسيرا يعني وكفى بالحسيبة بكينا ثم قال جل وعلا إن يشاء إن بيدي راش تتابق وانج راش تتابق الله قال ساكا ساج مسيح تابق راشنا منجي ديشا يذهبكو كبير قد يا أفاسي ترق قادوا أتو قد أتشعال أتو قد راش تتابق أيها الناس يسوت يا أتو قد لنا ويأتي بآخرين ليلة يا من آدم نجزو وإن تستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم يعني بيدي آدم وحدثة يعني ويستقل من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين داروا معنا إن يشذبكم أيها الناس ويأتي الأهل إلى أبزدك وكان الله على ذلك إيه مبادة فاتا أمشاينو من النسان والنامي أكتو نظر ميكب دو نظر إلام يكفونا هذا لتفر التقذل قبل راس تستلتا قذاو أنت بات تقذل من قذاون آيات لن يبسو بك ليلة قتائزل እስቲ ንገዛግን ካል ሞል ተወታ ንገዛ አንተ እንዲካስ ንገዛ የሰማዩ እንዳለ ተገዛ የጂን አቢዳ አለ የተለያዩ አሉ ንገዙታል አንተ እታም ዴራ ንገዛው ነው አማታ ግን ለራስ ሰተ ተገዛ አንተ ተውራራ ስትል ጣፍት እንዲካል አህመድ እንደና ድንጋይ እንደማንም ድንጋይ ነው ما تعلق قال تفاتو ما تعلق إجا فرشي آيون تعلق آيون قالك فتاهوش قال إما سريحا وإما كناية مجرد ما تعلقه في التايد اللبي هو التوقع اللبا ثم قال جل وعلا من كان يريد ثواب الدنيا دنيا ثواب من ذا أجل بلجلج نيفل لقونا سو فإن الله ثواب الدنيا والآخرة لأن الله ذا دنيا من أخيرا ثواب من ذا فتوتا آل عيدا لنوي لمن تنشون أطبيبا አሁን ጣፊውን ያኒ ቺቶካ የሆነቾ ዓለም እንደ ቡቃያ አበባ የሆነቾን ይቻለኝ ለዚህ ዓለም ለዛም ዓለም አሪቃለን ኢነ ለና ለአኺራተ ወልኡላ ኢላ አላህ ፈሊላሂል አኺራቱ ወልኡላ يا الله صح ومن ما يقول بنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فالدنيا بأخيرا مما يندي سبقه من قال لك بهم بتي ألم تنجشنا تنجي بالتون لأخيرا بوضع مصرات سبب لي ودشتا لما هو كسدت الله اندي عبد في استقام اندي سبق عمل اندي رزق من ما شاء الله عن الله دعم الهزينة بتي أكلم من قول لدنيا سبقان لأخيرا قال سراجم بأخيرا جنة لأينا ودشتا إذن لدنيا من الأخيرا لمن وانا رفات الأخيرا يقول لدنيا من دائي شكبير الأخيرا وتقاقل انجور أنا اندي ستر لمن طيب وكان الله سميعا بصيرا الله سميع لجميع أدعية الداعين بصير بنيات وعمالهم وواقعك وخفايا قلوبهم يا قال فأجازيهم على عمالهم إمن الدجوال إلى ጀገር ምን ለባለቤት አይደሙላት ማናከላትም ካለምናን ይላል ይታነግራው ታገኘው ስለዚህ ከዛጋ ከሸሽ አላርጎ ከተዋት ፈታውሽ ወይ ባለቤቴ ነሽ እንዴት ነሽ ማይ ቺላ ከተው ሚያረጋት ከሆነ ሻሪያ ብርድ ቤት ባባ ወረዳው በቀበሌ ያለው ሄዳ ታወየይ አሉ ባዱ ዘላማ አኔ ከየነ ይላ እዛ አዲሷን አዲሷ እቺ ትዋረጋታ ድርስ ያገኝ ጊዜ ዳና ማሻለ ብልጭ ጫዋን ባለ ወርቋን ባለ ጠርቋን ልብስ ለብሳ ሰውነቷን ሆነ ተቀባብታ ምጣነት ልጫዋ ሰታባ ብለውና ወደ ፈይ ዘነበረ እቺ ተዋታ ወወይሉ ሊአውላ ኢዝዘላማ ፈሮ ብሎ ካን ሆነ ፈጥቼሻለሁ ከፈታ ተመስከዛ ድረስ ቀለባውን ምን ያጠራቀመ መልስ መስጠት አለ አራዛ አላህ ፊት ይገረፋል ይያዛል ምንም አይደለም ዱንያ እንደምትታለፋለች እንዴ እነ ነገር አዲስ ዳር አንዳንድ ሰው እንትላ ይንዘፈዘረ ደካ ገባ በኋላ ኮረክ ተፈጥሮና ዘዋቁነ ጠላቁነ የሚባል ሰው ዘዋቅ ጠላቅ ሚጥላቅ ላይሽ ላይባይ ደረጃ ዳር ቁም ነገር ነው ኡመት መሐመድ የሚታፈራበት እስለፋ ቦታ ካልሰጠ ልጆችን ዋጋ ይኖራቸው ልጅማታገኝም ትዳርም ትከለ ይሆን በትግትና ከባሰ መላከ ተፋ መፍታትን ሰጥቷል ግን ዝንብሮ በሩጫ መፍታት አይደለም በትንሽ በቁጣ መፍታት አይደለም ወይም ደግሞ ጨይደሳን ጠንጠልጥላት እዚ አናዞ መዛው ጨይብላት አባብሮ ቀጣለ ብሎ ሰጣ እዛኝ ጅብላት እዚ ያገባል እዚ ካለስ ማንጓት ስለማይመቸው ውጭ ከወጣት ሴት መጣ አይችግር የለም እሷ በግሮ አላንቺ በብርሽ ይላል ጭራሽ አላቅሽም ይላል አላህን ይፈራ ይገባል አላህን ይፈራ ይገባል ሴቶች ብዙ ሰዎች ይበድላል እንዲህ አይነቶች እኮ አጠቃላይ የትዳራንም ለሴቶች እንዲደብራቸው ሁለት ማግባት እንደ ሞት ይታቸው ያስቻለ ምክንያት አንዳንድ ሙዘውጆች በሴቶች የሚሰሩት ግፍ ነው ቀጣዩ ትግስ ደግሞ እነዚህ ሊከራተቱ እስላም ልጆችን እንዳያገቡ ሰበብ የሚሆነው ጉዳይ ይሄው አንዳንድ ሌሎችን ካንድ ብላ ይፈቀድም ለማለት ያነሳሳቸው ጉዳይ ይሄው ነው በሴቶች የሚጫወቱ ሴት ይረክባል ዳካ እኒ ወሪ ሀቀበ ይፈናል እነ ደካማዎችን ታቀያበላሽስ አወናጅላለዋል የቲሞችን የሴቶችን ብሎ ሴ ደካማ ናት ያፍትማ እስብር አለያ يعني እሷን ጠብቃት አግባ ተንከባከባት አጅራል ለም ኢዛን ፈቀረጅላ አሊን ነፈቀተ ያተፊው ወይንም ሰደቅ ወይን ፈኢነክ ላ አንተ አመለ ተተጂዲ እሽ وجلّا إن لذّت به درجته حتى ما تجعله في امرأتك يا أخي سبحان الله كم وكا وفي بديهاتكم صدقان في دار مارس ستان برواتان الله جل وعلا مستو يسكن إلى برواتان الله جل تسكن إلى برواتان إذن بزينا دار ما قلنا دائم جوان بعد أفاسيت إلى لندن ألتفان كالتفا وندفون قرات سوست أكبر نيتبت كمراء جاكل الناس إيهلو يا الله جل استقايت بعد أفاسيت جاكنا جاكنا ባጣፋፊ ከዛ እንደዛ ተከፈለ ወይ ከተማ ተከፈለ ያለው በተለያየ ነው ሸክመ ደመራ ካምባ ከዛ ከተማ ሳይቀበሽ ሽክር ይጣላል ከዛ ወመጣላ ተጀምሪና ንካ ይፈታል ማቃላቱ ንካ ያፈርስም አስተንግን ንካ ሲያገባት ከተማ አስቀምጥሻለው ቢሎ ካገባት በኋላ ካገባት ማማላት አለበት ይደበት ይፈተፈሉ ለማ ذا ابو احمد الاشاق ماملات على بدر استدل بادله من ذلك ما في السنه دي وقوه ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها الشروط ان توفوا به ما استعملت به الفروج تبلوال انجري ايه مجمر اصلا لما اقبال اصلا حلال لما اقبال مكناس يهونا ايه المعرفة نولنا ماملات على بدر وذهب الإمام الشافعي وبعض وغيره من العلماء نكاح يفرده قداي كونه كالنفقة والكسوة والمالبس بيت منامين كونه أو كنكاح تعجبنا تليله نكاح ما يفرده قداي كونه ما مالاته قداي دل من العلماء منهم كتعالى يقبال أبنكر انتما جن كذا مزدزال ورق شرق بيت زين أشكر من التفلقة إنه يدين سونا جدين فنكيش على فكادا يانا شايدا لشم ولو بيمر آمن بلا سامطا جد من نصر كامت طابو عرادة بمستفر مصر عندنا دو أطعافي حاجار الوشطوك نقار قرع أسس عبين اللو آرى مكينة علي يخذبك برق الله برام بينا سلاشنا سيفوش دمو قوارينا لانو سنبت تبال لج يا قبطة لك بعدونا بيتو يعني ناس أم من الساب من الساب اللبا يسونا يدين لجيني يدين سو نشتنا سبال ما تتشالله يا دنيا سو أيضا لهنم له نتني الناس نو لا سنتني الناس نو لا راتني الناس نو يا مجمرين نو مين أرون جال لبوتان نو بلا من أسلف اللبا من أسواش جبنا مسكين من جلا همتات ما كذاب هذا بدنيا كالتشانة دلج ونس يدين سو سلوان قبلا كوددك يعني أحسي إليها ايه السدائين وواقع لواتي تاغلم شما قلعي ناكر ما فاتاتنو ليلاو تيتو شما بدنو ايه لم تدار على مخاطرات شيئا اسلام تدار وتراش بطا مصد دار جانال ايه مدرك لا يدوس ذكري ناكرو يا الى فوق ظلالو ايه ناكر انا يا عشق عقام ناكر فوضان در اشق اصل وقتل ارسل انجلات الله يا زيالا ويزال مدير محمد الله ما تجيالا سونا من شدو وتعرض هذا مثلا دي بوات تاردا بتدار دوريا زاري من الناس تطال من سايب بال مفاتات اه بقى هسا تقول اني فاتي في دار دبي لا ماي جرمان لا ماي اه رياض لا ماي جدة لا ماي يلسنا مكة الله من ساي تجرا بالوان كيتا نيت سيديا لم تري راي تجنن شتا تشتن على النبي ما من راتي اي ما سار زوجها الطلاق من غير ما باسم حرام عليه الجنه سبحان الله تدار قال دايد اللام بات ليلة سيتوش لون دوشو السبا هكيبا نييتا هكيبا الله لم من هكيبا الله انفري بلات نكارات ودفيدة تدار علم بزوم امكر الشال يا تاوقا كستر يا غنيو كان فقد كون اي سرام كا غنية من يوتينو كاتاهم من يوناني يمي بك يا دنيا فكر بمستنا بلجوش انداد اترف مغرق الله ايه اهونو بيه سوا عباساو تدارو زبزل تفقابت لدنيا علمو زبزل تفقابت سوا اتفق على ايه وطول افاق تفعله اشي دنيا الناس في فقر مخافة فقر الالي سوا بدأ الناس عاد ذهنت برتو شوف ديننا اللي مقابت بلو اهون ذهنت يسرنا ايه هذا هو المشاهد والملموس في اثرنا الحاضر نسأل الله السلام والعافية هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من سيد مفتاح الشلوم شيء جديد السن قال ان مثلا لمن اخذ بالساق لا لا لا مفتاح